بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ مع إخواننا الكرام هذه الدورة الجديدة متابعين فيها كلامنا على تفسير الآيات الأولى من سورة البقرة. عشنا معكم في الدورة السابقة تفسير آيات سورة الفاتحة مع الآيات الخمسة الأولى من سورة البقرة، والآن نتابع بعون الله تعالى. وتعرفنا في الدورة السابقة على طريقة الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير، واستفدنا من تهذيب ذلك التفسير والعلم الذي عنده. والآن نريد أن ننتقل إلى مرحلة أعمق الحقيقة في تدبر القرآن، وهي أن نعيش مع الآيات مباشرة. وننصح أن نسمي هذه الدورة عبارة عن فقه تأويل القرآن وليس مجرد تفسير القرآن، فتسميها فقه تأويل القرآن وتستعين بالله سبحانه وتعالى. قلنا أنه الدرس الأول من سورة البقرة من مقدمتها والآيات الخمسة الأولى من 1 إلى 5، وتلك الآيات كان فيها كلام على أهم صفات المؤمنين. الآن مع الآيتين السادسة والسابعة في يومنا هذا، وهاتان الآيتان هما الدرس الثاني من هذه السورة أو من مقدمة هذه السورة. الكلام في هاتين الآيتين عن أهم صفات الكفار، نسمعهما معا. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. الآية الأولى فيها إخبار على عناد الكفار، أنهم معاندون لا يؤمنون، سواء أنذرت أم لم تنذر. فموضوع الآية السادسة هو الإخبار عن أن الكفار قوم عنيدين. الآية الثانية رقم 7 فيها تعليل، يعني لماذا هم هؤلاء اختاروا الكفر، لماذا؟ قال أن الله تعالى ختم على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. فالآيتان مترابطتان، الأولى عبارة عن ذكر حقيقة ما عليه الكفار، والثانية ذكر تعليل لتلك الطبيعة العجيبة، طبيعة الكفار. نقف الآن أو نبين الآن صلة هذه الآيات مع ما قبلها. احنا قلنا الآيات السابقة أهم صفات المؤمنين، الآن انتقلت الآيات إلى الصنف الثاني وهم الكافرون، فتخبرنا هذه الآيات عن أهم صفات الكافرين. واللي بعد الآية من رقم 8 حتى رقم 16 الكلام على أهم صفات المنافقين. وقلنا لكم إن البشرية أصناف ثلاثة لا رابع لها: إما مؤمنون متقون، وإما كافرون، وإما منافقون. فانتقلت آيات هذه السورة من الكلام على صفات المؤمنين إلى الكلام على صفات المنافق الكافرين. الآية الأولى نقسمها إلى 3 جمل، لاحظ معي: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، تنقسم إلى الجمل التالية. الجملة الأولى: إن الذين كفروا، بس لوحدة. الجملة الثانية: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. الجملة الثالثة: لا يؤمنون. تابع معنا، لاحظ الجملة الأولى فيها إخبار عن الكفار، إخبار إن الذين كفروا. الجملة الثانية فيها بيان طبيعتهم، طبيعتهم إيش طبيعتهم؟ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. تمام. الجملة الثالثة فيها بيان النتيجة، طالما هم هكذا وطبيعتهم هكذا فما هي النتيجة؟ لا يؤمنون. لاحظ معي إخوانا الكرام، الحقيقة دورنا أن نبين الترابط ما بين كلمات الآية وجمل الآية، أن تحس وأن تشعر أن الآية كلها عبارة عن وحدة متكاملة متكاملة. ولهذا أنا بتكلم معك هنا في الدرس إن شاء الله، وأنت تكتب وتتابع، أنصح أنك تعود على البيت مرة ثانية لما ترجع البيت تقرأ ما كتبت وتتذكر ما سمعت. اقرأ في البيت، الله يعينك، عرض عشاء قراءة كم صفحة هذه، فعندها يرسخ المعنى في ذهنك رسوخا جيدا وطيبا، وبهذا تتعامل مع القرآن وتحسن فقه تأويل كتاب الله تعالى. هات الآن الجملة الأولى، إن الذين كفروا، نعربها أولا. احنا عندنا في الإعراب إعرابين، إعراب سريع الآية أمامنا هنا في درس الفقه التأويل، وإعراب مفصل في بعد ساعة اللي هو إعراب القرآن إعراب التطبيقي، حتى تكونوا تتخرج إن شاء الله معرضين لكتاب الله بإذن الله تعالى. الجملة الأولى إن الذين كفروا، جملة اسمية، إن حرف توكيد ونصب، الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم إن، كفروا فعل ماضي مبني على الضم والواو في محل رفع فاعل. الجملة الفعلية كفروا صلة الموصول، صلة الموصول، الموصول مع صلة هاتوا اسم إن منصوب إن الكافرين. لاحظ إن الذين كفروا جمع اسم منصوب جمع مذكر ثالث إن الكافرين، خلاص انتهت الجملة، هذا هو الراجح. ولما أقول راجح في أقوال أخرى عديدة إن شاء الله راح نغلب حالنا فيها. أين خبر إن؟ إحنا كنا جملة اسمية تكون واو تامة، خبر إن يا مولانا محذوف، محذوف. لما قلت لك جملة مستقلة لأن هذا الخبر قدر أنت، ما تقول سواء، هذه جملة جديدة سواء. خبر إن محذوف تقديره معاندون، عنيدون. ها صار عند الآية هكذا، إن الذين كفروا معاندون، إن الكافرين عنيدون، عنيد طبيعته. فتخبرنا هذه الجملة من الآية على عناد الكفار، ثم وضحت هذا التي بعدها، التي بعدها توضيح، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. ليش سواء؟ لأنه عنيد. ليش سواء؟ لأنه عنيد. لاحظ، أنذرت وما أنذرت كل جاي بعضه عنده، لاحظ معي. فهكذا فعل عندي جملة اسمية مستقلة، إن الذين كفروا إن الكافرين عنيدون لا يتبعون الحق. طيب هات نحلل كلماتها. أولا تلحظ معنا انه ما فيش حرف عطف في اول الآية، ان الذين، ما قال وان الذين كفروا، لاحظ معي. بينما حرف عطف مذكور في الآيات السابقة صفات المؤمنين والذين يؤمنون، حط هناك حرف عطف، هنا ما فيش واو، فبدأ مباشرة ان، اصبحت الجملة هنا مستأنفة مش معطوفة على اللي قبلها. تمام، مستأنفة، إن الذين كفروا ليست معطوفة على ما قبلها، ما قال وإن. حكمة حذف حرف العطف هنا إنه انتقل لموضوع جديد، انتقل السياق إلى موضوع جديد، ليس هناك صلة بينه وبين الموضوع السابق، الموضوع السابق عن إيش بتكلم؟ عن صفات المتقين المؤمنين، وهنا بتكلم عن الكفار. ما في ولا وجه ربط ما بين الكفار والمؤمنين، ما فيش. فلماذا يعطفهم عليهم؟ ما فيش عطف، فلذلك أسقط الواو. لاحظ معي نقطة لطيفة، ما في ربط، ما في عطف، ما في صفات مشتركة بين الكفار والمؤمنين إلا فقط في الإنسانية، إنه هذا بني آدم وهذا بني آدم، بس غير هيك لا. أما جوا عقله خربان الكافر، وقلبه كمان خربان، ما في صلة مشتركة بينه وبينه. فقال إن الذين، هذه واحدة تمام. إن أكد هنا الجملة بحرف إن الدالة على التوكيد، كما تعرف إن حرف توكيد. حكمة تأكيدها أنه أراد أن يبين أن العناد عند الكفار أمر يعني مؤكد، جبلوا إن على طول ليؤكد على حقيقة أن العناد مستقر في عقلية الكافر. هذا فرق بين ما يقول الذين كفروا عنيدون وبين ما يقول إن الذين كفروا عنيدون. الفرق المعنى تغير، لأنه إن جابتنا الآن توكيد قوي على هذه الحقيقة تمام. طيب، إن الذين عبر باسم الموصول الذين، أنت تعرف معنى إنه اسم الموصول في القرآن من صيغ العموم، عموم يدل على المعنى العام المضطرد على اختلاف الزمان والمكان، هذا معنى عموم، المعنى عام. فما قال كفروا، قال الذين كفروا، ليدل على شمول هذا الوصف الذين كفروا للكفار أينما كانوا. لما قال الذين على شمول الوصف لهم أينما كانوا، في أي زمان وفي أي مكان. بتستلمها من الكفار زمن سيدنا نوح عليه السلام، كانوا عنيدين مع سيدنا نوح واطلع فيها مع الأنبياء، وحتى توصل كفار اليوم وكفار بكرة كمان كلهم عنيدون نفس الطبع. لاحظ معي، فقال الذين ليدل على عموم هذا المعنى وشمول الكفار في كل زمان ومكان، والقرآن يقصد ذلك. وهذا رد على من يزعم ان هنا قال هذه الآية نازلة في كفار معينين. بعضهم يقول لما ربنا قال إن الذين كفروا سواء عليهم، قال هذه الآية نازلة في كفار مخصوصين زمن النبي عليه السلام، وهم القادة، قادة الكفار زعماهم. نقول له لا مش خاصة، لأنه الذين اسم موصول دل على العموم، وما صح أنها نازلة في كافر معين. ما تقول نازلة في أبو جهل، ولا نازلة في زعيم اليهود، ولا نازلة في زعيم المنافقين عبد الله بن أبي، لا ما ثبت هذا. إذا خذ الآية على عمومها الذين، ولا تخصصها بكفار معين سواء كان في عصر النزول أو بعده. أي نعم، إن الذين كفروا، نقف الآن مع كلمة كفروا في اللغة. كفر فعل ماضي ثلاثي، كفر يكفر فهو كافر. كفر في اللغة معناها غطى، معناها غطى. فالكفر في اللغة هو التغطية، بحكي على اللغة، تابع معنا، هو التغطية. كفر الشيء أي غطاه، والكفار المذكورين في القرآن ثلاثة في اللغة، ما دخلت على العقيدة بعدني. الكفر المذكور في القرآن في اللغة أنواع ثلاثة الكفار، النوع الأول الكفار الفلاحين المزارعين الحرافين، لا إله إلا الله، أي نعم كفار. قال تعالى في سورة الحديد: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أعجب ماضي ونبات فاعل مؤخر، الكفار مفعول به مقدم. تتكلم هذه الآية عن الموسم الزراعي، بعد ما يحص الأرض ويطلع العشب في الربيع ويكون الزرع ما شاء الله، النبات هذا يعجب الكفار، يعجب أصحاب الأرض لما يزرعوها. زرع قمح بشهر 11، طلع السنابل القمح بشهر نيسان، شافها ما شاء الله بأيار، وانه ما شاء الله القمح صار يفصل وقرب يستوي، كيف عليه ما شاء الله عنه، اسمه كافر. كمثل غيث أعجب الكفار، فالكفار في هذه اللغة معناها الفلاحين، وسموا كفارا لأنهم كفار في اللغة. ليش الفلاح كافر؟ علشان بيغطي الحب تحت التراب، لأنه يغطي الحبة تحت التراب ببذل الأرض. اسأل جدا كيف كان يزرع قمح، احنا ما نحرش عن يزرع قمح، فهم القمح أميلك، الله يخلي بيت أميلك، أي نعم. فبتلاقي هالحب ببذله، بعدين يجي هالمحراث أيام زمان، هالحصان العود وراه اليوم في تركتر، وبعدين يجيبه وبيقلبه، فقلبه غطاه بالتراب فهو كافر في اللغة، أنه غطى الحبة بالتراب، علما أن الفلاح المؤمن الكافر في اللغة هو أكثر الناس في العقيدة توكلا على الله سبحانه وتعالى. إيمان بالله عظيم، إيمان بالله عظيم، توكل على الله رب الغيث والمطر بيد الله سبحانه وتعالى، هذا أول كافر في اللغة وهو المزارعون، أي نعم. طيب الكفر الثاني في اللغة المذكور في القرآن، الكافر هو المذنب الذي يدفع الكفارة مقابل ذنبه، مش كافر في العقيدة، لا. طعام 10 مساكين، طعام 3 أيام، وهكذا. في موضوع الأيمان على سبيل المثال، كفارة اليمين سورة المائدة، كفارة اليمين قال تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. هذه فيها الكلام عن كفارة اليمين، قف أمام كلمة فكفارته، فكفارته معنى يدفع كفارة اليمين، يطعم أو يصوم. لماذا سميت كفارة؟ قال لأنه الإطعام هذا أو الصيام هذا يغطي الذنب، يغطي الذنب، فسميت كفارة فيها معنى التغطية، التغطية. ولهذا كل مذنب عليه الكفارة كافر في اللغة. دعلمك اليوم شوية فلسفي، الفلاح كافر، هسع اللي حلف يمين كمان كافر، كمان حلف يمين كافر، بس في اللغة، مش راح تخربط بعدين دير بالك كل شيء قال عن كفر الناس، ها لأن هذا كافر في اللغة، ها ودفع الكفارة عن يمينه، فغطى ذنبه أو تقصيره. والكفارات عبارة عن دوابل كما تعرف، تغطي الذنوب والمعاصي فيسرها رب العالمين ويغفرها لأصحابها، فهي كفارة بهذا الاعتبار. أي نعم، هذا النوع الثاني. إذن هذاك مزارع وهذا حلف يمين، هذا كفر في اللغة مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى. اتابع معي في الحديث عن كافر ثالث في اللغة، والآن حديث مش قرآن عشان نفهم مع بعض. حديث الإمام البخاري عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما وعظ النساء، وأخبرنا أن النساء كافرات، أيوة أخبرنا النساء كافرات، لأن أقول كافر ثالث النسوان، لما قال عليه السلام: قد تصدقن أيتها النساء فإني رأيت أكثر أهل النار من النساء. فقالت أحد الإمام: يا رسول الله نحن أكثر أهل النار. فقال إنكن تكفرن العشير، رواه البخاري، إنكن تكفرن العشير. كيف؟ قال يحسن الرجل إلى إحداكن الدهر كله، فإذا رأت منه ما يسوها قالت له ما رأيت منك خيرا قط. هذه الصحابيات مش اليوم، استجيب جماعة اليوم الله أعلم، الله المستعان. أي نعم أي نعم. إن كنا تكفرنا العشير، تكفرنا العشير، هنا المرأة كافرة لأنها غطت إحسان زوجها، هل كفر؟ تغطية، ستر، تغطية، أحسنها طول عمره وبعدين أنكرت فضله. ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط، فهي تكفر عشيرها أي زوجها، أي تنكر فضله. هذه المعاني ثلاثة فائدة لطيفة. الكفر في اللغة، الفلاحون كافرون في اللغة بغطوا الحد، والمذنب الكافر بده يغطي جريمته ذنبه يغطيه، والمرأة كافرة أنكرت فضل زوجها عليها في اللغة. هذا كل كلام لا يعنينا هنا في هذه الآية، بس أحببنا أن نعيش معكم في جولة مع فقه اللغة القرآنية. أي نعم. الآن تعال معنا على الكفر الاصطلاحي، الكفر العقيدي الاصطلاحي. الكفار غالب ورود الكلمة في القرآن على الكفار حقيقة في العقيدة، المخلدون في نار جهنم وهم غير المسلمين، الكافر من غير ما تغلب حالك بتسميته أحسن وصف إله هو غير المسلم، أحسن وصف إله، أريح شيء. بعد بعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فالكافر هو غير المسلم، يهودي نصراني هندوسي مجوسي لا ديني سميه ما تشاء يعتبر كافر. لماذا كافر في العقيدة؟ قال أنه يستر الحق ويغطيه بالباطل. الحق يستر، الكفر في اللغة ستر، ويغطيه بالباطل، ولهذا هو لم يتبع الحق فيسمى كافر. هذا جمع بين الكفر في اللغة والكفر في الاصطلاح. في اللغة لما غطى الحق، وفي الاصطلاح لما لم يعتنق الإسلام فهو كافر بهذا المعنى الاصطلاح العقيدي. لمعلوماتك غالب استعمال الكفر في القرآن والسنة والفقه والإسلام في المعنى العقيدي، في المعنى العقيدي. فإذا أردت أن تستعمل كلمة كافر بالمعنى الخاص لك تقيد تقول هذا كافر في اللغة حتى ما الناس يفهم عليك مشغلب بعدين، المزارع كافر في اللغة. فإذا قلت كافر وسكت معناها الكافر عقيدة، غير المسلم، المخلد في نار جهنم. أين لحد هنا؟ تمام. إذا قلنا هنا الكفار هنا هم غير المسلمين. الكفار هؤلاء معاندون كما قلنا، خبر إن محذوف، إن الكفار معاندون. أين فاعل كفروا؟ الواو، كما قلنا كفر فعل الماضي والواو فاعل. طيب يا سيدي هات هات لي دلالة عقيدية من الفعل والفاعل. إذا نعلمكم إن شاء الله إنك أنت بدك تسلط على الجملة القرآنية المبادئ النحوية عشان طلع منها دلالة في العقيدة، مش بس عن النحو لوحده، مش بحد ذاته غاية، وسيلة إلى غاية أن تخرج منها دلالة في العقيدة. بيقول علماء القواعد إنه الفاعل هو الذي قام بالفعل، قام بالفعل، وربنا هنا قال كفروا، فأسند الكفر إلى هؤلاء في النحو، ماشي. هذا في العقيدة يدلنا على شيء مهم جدا، هات منها دلالة في العقيدة. قال تدل هذه الكلمة كفروا على أن الإنسان مخير. كيف تدل على أن الإنسان مخير؟ ومخير معناه الذي يختار الفعل اللي عايزه، يختار ما يشاء. وأنت تعرف العقيدة الآيات القرآنية الكثيرة التي تخبرنا أن الإنسان ليس مجبرا ولا مسيرا، بل هو مخير يختار طريقه. آيات كثيرة مش عايزين نتكلم عنها الآن، هذا موضوع طويل هذا، لأنه هنا في الجملة لما قال كفروا كيف مخير، قال لأن القرآن أسند الفعل إليه، إليهم الواو واو الجماعة، أسند الفعل إليهم، فإسناد الفعل وهو كفر إلى الفاعل يدل على أنه كفر بإرادته واختياره. هاي معناه كفر بإرادته واختياره، فالإنسان مخير. وربنا لم يجبر شخصا على الكفر أبدا، ما أجبره. كيف مخير الكافر هذا؟ هذا أبو جهل مثلا، إيش عمل؟ سمع القرآن من رسول الله عليه السلام، سمعه أبو جهل وسمعه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سيدنا عمر لما سمع القرآن فتح قلبه أسلم، اختار الإيمان، صار صحابي جليل رضي الله عنه. أبو جهل سمع نفس السورة ونفس الآيات، غلق قلبه كفر. يعني هو سيدنا عمر اختار الإيمان، إنسان مخير، وهذا اختار الكفر، الإنسان مخير، ذاك اسمه آمن وهذا اسمه كفر، فهذا فعل الكفر وذاك فعل الإيمان، وهكذا وهكذا. فالقرآن صريح في العقيدة في أن الإنسان مخير من خلال الفعل والفعل المفعول به بس. طيب، وهنا قال إن الذين كفروا معاندون، خبر إن محذوف. لماذا معاندون؟ قال أن هؤلاء أمامهم الحق واضح، بمعنى الأدلة على الحق أمامهم كثيرة، ومع ذلك لا يقبلونها، لا يقبلونها لأنهم معاندون. أي نعم. ننتقل الآن إلى الجملة الثانية في الآية، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الجملة الثانية أيضا جملة اسمية، فصار عندي الآية مكونة من ثلاث جمل اسمية. هذه الجملة الثانية إيش معناها؟ تخبرنا هذه الجملة الثانية أن الأمر مستو عند الكفار، سواء إنذار وعدم إنذار، يعني الطرفين الإنذار وعدمه يستويان عندهم. إن حكيت معه مش مصدق، وإن حكيت معه مش مصدق، على جهتي يستوي الطرفان عند الكفر. هذه كما قلنا مرتبطة مع الجملة الأولى، وكان عبارة عن تفصيل إن الكفار معاندون، فانها توضحنا وضحنا. قال خذ توضيحنا، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، الأمر مستوي عند الإنذار وعدمه، فهي عبارة عن توضيح لإجمال الآية الجملة السابقة. تعالي نحللها، ترى هذه الجملة الثانية هذه انتبه لها جيدا، هذه تسمى في القرآن جملة التسوية، انتبه، جملة التسوية مش تسوية الأراضي والمساحة، لا، تسوية اللغة. أي نعم. ونعطيك الآن قاعدة في التعامل معها، أينما تجد جملة تسوية في القرآن تفهمها على هذا الأساس. تعال نحللها ونعربها، وبعدين طلع دلالاتها وعناصرها. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سواء خبر مقدم مرفوع، عليهم على حرف جر، والهم في محل جر يعني جار ومجرور، متعلق بكلمة سواء، لسه المعنى بعد ما اكتمل المعنى، نبحث عن المبتدأ الآن. لاحظ، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. أأنذرتهم تعال حللها، مكونة من همزتين، أأنذرتهم، أأنذرت. الهمزة الأولى تسمى همزة التسوية، نرجعها بعد شوية. أنذرت فعل ماضي، أنذرت فعل ماضي من السكون، والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل السكون. لا، ما هو قاعدة، هي قاعدة سيدي، إذا الضمير اتصل بضمير متحرك يكون على السكون. والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، الهم ضمير متصل في محل نصب مفعول به، أنذرتهم. فالجملة الفعلية مكونة من فعل وفاعل ومفعول، فعل وفاعل مفعول، أنذرتهم. هذه الجملة الفعلية أنذرتهم في محل رفع خبر، آسف، مبتدأ مؤخر. أنذرتهم في محل رفع مبتدأ مؤخر، لأنه قلت لك أنه سواء خبر مقدم. لاحظ الآن تم المعنى، سواء عليهم أأنذرتهم مبتدا وخبر. حولها أأنذرتهم من جملة فعلية إلى مبتدا مرفوع، سواء عليهم إنذارك. جيب مصدر أنذرك، شو مصدرها؟ إنذار، إنذار. سواء عليهم إنذارك. لحد هنا تمام، جبنا المبتدأ أنذرتهم مؤخر، جبنا الخبر سواء مقدم، ها أنذرتهم ظل باقي الجملة، أم لم تنذرهم. أم هذه بيسموها المعادلة للطرفين، أم المعادلة من عناصر جملة التسوية، هسه بلخص لك إياها بعد شوية. أم لم المعادلة، لم حرف نفي وجزم طبعا وقلب كمان، مش هيك يسموها حرف نفي وجزم وقلب، تجيك بعدين في العراب القرآن بعد ساعة نحكي فيها إن شاء الله، ما نصلها تمر معنا. تنذرهم مضارع مجزوم بلم، تنذر رعى عليها سكون مجزوم، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، تنذر أنت، ولهم في محل نصب مفعول به. وتنذرهم الجملة الفعلية فعل وفاعل ومفعول معطوفة على أنذرت، معطوفة على أنذرت. بعد ما حللناها الآن صار معناها هكذا، معناها هكذا، إنذارك وعدم إنذارك سواء عليهم. إنذارك وعدم إنذارك هي مبتدأ، سواء عليهم هي الخبر. المطبع اللي قبلها الآن صار عندي جملتين، هكذا نفصل ونفتق ونفتت الجملة حتى نفهمها. أي نعم، صار عندي المعنى هكذا، إن الكافرين معاندون، إنذارك وعدمه سواء عليهم، واضحة تماما، واضحة تماما. إن الكافرين معاندون، إنذارك وعدمه سواء عليهم. طيب تعال نرجع على موضوع التسوية، جملة التسوية. جملة التسوية في القرآن هي كل جملة يستوي فيها الطرفان، كل جملة يستوي فيها الطرفان، أمرين متقابلين سواء كان خير ولا شر يستويان. وهذه الجملة لا بد لها من عناصر لفظية تذكر فيها. الآن خذ عناصر جملة التسوية في القرآن ونطلعها من الآية اللي أمامنا هنا. لاحظ معي كلمة كلمة، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أول عنصر فيها المصدر، سواء، هو واحد. اثنين، شبه الجملة بعد المصدر مباشرة، عليهم جار ومجرور، هذا اللفظ الثاني. ثلاثة، همزة التسوية التي تدل على تساوي الأمرين، فينها هنا الأولى همزة التسوية، أأنذرت، تسمى همزة التسوية، وهي الداخلة على الطرف الأول في المعادلة، مع المخرجيات حتى معادلة، على الطرف الأول. لاحظ، سواء خلصناها، عليهم العنصر الثاني، أأنزلت الهمزة داخل على العنصر الأول، الطرف الأول في المعادلة، أأنزلتهم. العنصر الثالث الرابع الفعل أنزلت، الذي يدل على الطرف الأول في المعادلة المتساوية، ماشي، أنذرتهم. العنصر الخامس الآن، أم، تسمى أم المعادلة، الدخلها على مين؟ على الطرف الثاني. أم المعادلة تفعل وين؟ على الطرف الثاني في المعادلة. أم لم تنذرهم. لاحظ، تابع معي، ترى نقطة مهمة جدا في القرآن تفهمها من خلال الآية الآن هنا. أي نعم، إذا هنا أم المعادلة تدل على تساوي الأمرين، تدخلها على وين؟ على الطرف الثاني. الأول طرف دخلنا عليه وين؟ الهمزة، همزة التسوية، أأنذرت. الطرف الثاني وين؟ أم المعادلة. العنصر الخامس أو الثالث، مش عارف وين وصلت، لم تنذرهم، الجملة الفعلية الداخلة على الطرف الثاني، الدالة على الطرف الثاني، لم تنذرهم، جملة فعلية مجزومة داخلة على الطرف المعادل للطرف الأول، لم تنذرهم. ثم النتيجة في العناصر هذه، وهي تأتي بجملة بعدها، لا يؤمنون. نتيجة نلخصها، عناصر التسوية في القرآن يبدأ بالمصدر سواء، ثم يثني بالذي يستوي الأمر عنده، شبه الجملة، هاي اثنين. ثلاثة، همزة التسوية. أربعة، الجملة الفعلية الدالة على الطرف الأول. خمسة، أم المعادلة الداخل على الطرف الثاني. ستة، الجملة الفعلية المجزومة في العنصر الثاني، الطرف الثاني. سبعة، النتيجة. هذا كله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الآن هات لي يا مولانا بعض جمل التسوية في القرآن، أذكر لك إياها وانت حللها في بيتك لما تروح على خير إن شاء الله، وطلع منها عناصر التسوية السبعة. منها مثلا قوله تعالى في سورة الشعراء، قالوا سواء، لاحظة، قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين. حللت من غير ما أحكي فيها. سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين. مثلا سورة إبراهيم فيها قوله تعالى، قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، النتيجة ما لنا من محيص. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. نعم، سورة المنافقون قال تعالى للنبي عليه السلام، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. العناصر السبعة كلها موجودة، سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. هذه المعلومة أيها الشباب احفظوها، هكذا تتعاملون مع جمل التسوية في القرآن، وهذا من روائع تعبير القرآن المعجز. تدخل على جملة لها طرفين سواء كان خير ولا شر، والأمران مستويان في درجة واحدة. نعم، وغالب جمل التسوية في القرآن في مقام الذم، غالبها في كلام على الكفار، الأمر عكسه نقيضه يستوي عندهم. أما المؤمن ليس عنده طرفان، المؤمن يبحث عن الحق، إذا عرف الحق اتبعه ولم يستوي الأمران عنده. عرفناها الآن، تعال نلجع على كلماتها نحللها. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. سواء مصدر على وزن فعال، فعل ماضي سوية، سوى يعني سوى يسوى سواء، سوى يسوى سواء. وسواء يدل على تساوي الشيء واستواءه، واستواءه. سواء أخي الكريم مصدر بمعنى اسم الفاعل، كيف تحولها لاسم فاعل؟ فكر معي. سواء مصدر بمعنى اسم الفاعل من الفعل الخماسي استوى، شو بتقول اسم فاعلها؟ مستوي، استوى يستوي مستو. فسواء بمعنى مستو صار اسم فاعل. ايش المستوي؟ المبتدا المؤخر. ايش هو المبتدا المؤخر؟ انذرتهم، انذارك، مش حللناها؟ اي نعم. مستو عليهم انذارك وعدمه، تمام، فالعمل مستوي. فعدل عن اسم الفاعل مستوي الى كلمه سواء المصدر، ده بالتاكيد اكد على استواء الامرين لما قال كلمه سواء عليهم. كلمه على الاصل في التساوي، اصل في التساوي ان يتعدى الى ما بعده بفعل بحرف اللام، استوى له مش استوى عليه. تعال معنا، احنا ماشيين معك في فقه التأويل. اي نعم، الاصل يتعدى بحرف اللام. سواء لهم انذرتهم ام لم تنذرهم. سواء لهم، لما تقول استوى لي الامران، استوى لي الامران، استوى عندي الامران. لكن لما هنا ذكر كلمة على، عدول عن كلمة حرف اللام إلى حرف على، لاحظ ما قال سواء لهم، قال سواء عليهم. حكمة هذا العدول إلى حرف على ليدل على تمكن الأمر عندهم، تمكن، لأنه على تدل على إيش؟ على الاستعلاء والتمكن والتحكم. الأمر عندهم يعني متمكن من نفوسهم. إيش هو المتمكن من نفوسهم؟ الإنذار وعدمه، يعني العناد، يعني العناد، العناد سيطر على قلوبهم، فالأمر صار زي بعضه عندهم. فلما عبر بحرف على دل على تمكن الشيء هذا من نفوسهم. ألفت نظرك إلى الآية السابقة في كلامها على المؤمنين لما ربنا قال أولئك على هدى، هنا الكفار سواء عليهم، على تاعتنا غير على تاعتهم، على تاعتنا على هدى تكريم وتشريف، تمكنا من الهدى فسيطرنا عليه، صح؟ على تاعت الكفار سواء عليهم، تمكن العناد منهم فسيطر عليهم، فسيطر عليهم العناد. وشتان بين العقلية المؤمنة المتمكنة من الهدى والعقلية الكافرة المتمكن منها العناد، لاحظ معي. ولهذا ماذا قال؟ سواء عليهم، ما في فائدة منهم أبدا. طيب، قال سواء عليهم ولم يكن سواء عليك، صح ولا لا؟ فرق. لماذا هنا قال سواء عليهم ولم يقل سواء عليك، لأن رسول المنافقون ماذا قال هناك؟ سواء عليك استغفرت لهم أم تستغفر لهم، لم يغفر الله لهم. هناك سواء عليك، هنا سواء عليهم. قال لأنه هم الكفار عندهم زي بعض الإنذار وعدم ما بيستفيدوا منه، أما أنت لا، ليس سواء عليك الأمرين. وها نقطة مهمة جدا فيها موضوع دعوي أيها الدعاء، نقطة مهمة لفتة دعوية. كيف؟ أنت قد تتحجج تقول والله هذا فلان ما في خير، إن حكيت معه وإن ما حكيت معه ما بيستفيد، فمش راح أحكي معه، مش راح أبلغ الدعوة، مش راح أنصحه. فلهذا أنت عندك الأمران لا يستويان، إذا لم تنصحه فأنت آثم، وإذا نصحته فأنت مأجور، فالأمران لا يستويان عندك. القرآن قاصدها لما قال عليهم ما قال عليك، قاصدها. النبي عليه السلام أمران لا يستويان عنده، إذا أنذرهم مأجور، إذا لم ينذر مؤاخذ. والنبي بلغ الرسالة عليه السلام وأنذر، لكن أقول لي أنا وأنت، نحن إذا أنذرنا الكفار فنحن مأجورون، وإذا لم ننذر فنحن آثمون. فليس سواء علينا، بل سواء عليهم، هم ما بيستفيدوا وما بيستجيبوا. لاحظ معي، هذه حكمة العدول من كلمة سواء عليك إلى كلمة سواء عليهم. بعكس ناس المنافقون، سواء عليك استغفرت لهم هناك، ولم يقل سواء عليهم، هناك الاستغفار غير موضوع الإنذار. تابع معنا ونسأل الله لك التوفيق والسداد. نعم، سواء عليك عليهم أنذرتهم. تحبوا تتنفس شوي ولا نتابع؟ أنا ما عندي مانع. نتابع؟ طيب نتابع. يلا بسم الله، ما شاء الله ما شاء الله، والله فيك وحضور يعني وانتباه جيد، الحمد لله، جزاكم الله خير. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. أأنذرت، أنذرت الفعل الماضي هنا، أنذر كم حرف؟ أربعة. أنذر ينذر، الثلاثي منه نذر ينذر، نظر ينظر. أي نعم. ما معنى الإنذار؟ الإنذار هنا هو التخويف، الإنذار هو التخويف والتحذير، بمعنى أن يحذر الإنسان من الخطر، يحذره يقول انتبه، أنت أمامك حق الألغام، دير بالك اوعى يتفجر فيك. تحذير وتخويف حتى يتبع هو إذا كان عنده قلب. أنذرت، إسناد الفعل التاء إلى الرسول عليه السلام، أنذرت مقصود طبعا، التاء هنا الفاعل تاء الخطاب، والخطاب موجه في المقام الأول للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، أنذرت الفاعل، وليس خاصا بالنبي عليه السلام، بل هو عام، بل هو عام يشمل كل مسلم من بعده، عام. يعني أنت أيضا يشملك هذا الخطاب، أنذرت أم لم تنذر، يشملك. لو قاعد عندك تقرر إيش، خذ قاعدة من مفاتيح فهم القرآن، قاعدة مهمة جدا، وهي خطاب الرسول عليه السلام خطاب لأمته، قاعدة عامة، خطاب الرسول عليه السلام خطاب لأمته ما لم يكن دليل على التخصيص. الأصل يكون خطاب يشمل الأمة كلها، يقول له كن فأنذر انت وياه مع بعض، كلنا أنذرت انت وياه، كلنا مقصودون بهذا. إذا كان خاص بالنبي يكون فيه صياغة خاصة، قال خالص لك من دون المؤمنين، خاصة فيك أنت. فمعظم خطابات النبي، هاخذ قاعدة في القرآن عليه السلام، معظمها تشمل الأمة كلها. فأنت لما تسمع رب العالمين يقول النبي محمد عليه السلام أنذرت قل أنا كمان داخل ضمن أنذرت، أنا داخل ضمن الفاعل، يشملني أنا أيضا. وفي هذا لفتة دعوية أخرى لما قال أنذرت، إسناد الفعل للفاعل إسناد حقيقي هنا، أنذرت يا مسلم. تدلك هذه الكلمة أنذرت على وجوب الإنذار، أنك أنت يجب أنك تمارس دورك في الإنذار، يجب الإنذار عليك، تعلم الناس، تدعو الناس، تذكر الناس، تنصح الناس، وأسند الفعل إليك، أنذرت، خوفهم. أي نعم. فمن لم يقم بالإنذار لم تشمله الآية، إذا طلع إيش هذا محذوف منها، ما شمل شرف الدعوة والإنذار وتذكير الآخرين. فمارس دورك في إنذار الآخرين، أنذرتهم. نعم. أم لم تنذرهم، قلنا أم المعادلة وحرف العطف هذه، ولم تنذرهم عطف على أنذرتهم، ولم تنذرهم طبعا مضارع. خذ الجمال للحقيقة في الجملة، أنذرتهم أم لم تنذرهم، موضوع الفعلين المتقابلين في الطرفين المتساويين. الطرف الأول فعل ماضي أنذرت، فكر فيها لاحظها، اللي بعد همزة التسوية. والطرف الثاني اللي داخل عليه أم فعل إيش؟ فعل مضارع. فالإنذار وعدمه ورد بفعلين، الأول ماضي والثاني مضارع، وهذا جمال في التعبير القرآن. الأول ماضي أنذرت، الثاني مضارع لم تنذر، وهذا كما قلنا جمال. إيش عمل؟ عطف الفعل المضارع على الفعل الماضي، أنذرت أم لم تؤمن أم لم تنذر، عطف المضارع على الماضي. إنه يذكر لك الطرفين المتساويين جملتين فعليتين، هذا جمال طيب، جمال ملحوظ في التعبير القرآني. طبعا لم تنذرهم نفس الشيء، الفاعل في الجملة الأولى أنذرتهم موجود أو مش موجود؟ موجود. في الجملة الثانية وين الفاعل؟ مستتر. استتار الفاعل في الجملة الثانية جمال آخر. الفرق بين الجملتين، الأولى فاعلها بارز أنذرت ضمير متصل، والثانية فاعلها مستتر تقديره أنت، فاستتر أو أخفى الفاعل الجملة الثانية، كمان هذا شيء طيب، تحسس معنى الجمال في التعبير القرآني المعجز. أي نعم. تنذرهم فعل مضارع، مضارع في الظاهر لكنه إيش؟ ماض في الحقيقة، هذا معنى جديد، مضارع في الظاهر ماض في الحقيقة. كيف ماض في الحقيقة؟ قال لأنه لم حرف نفي جزم قلب، تجزم المضارع وبتنفي وقوعه، نفي وجزم وقلب. شو معنى قلب؟ تقلب المضارع إلى ماضي في المعنى، تقلب المضارع إلى ماض في المعنى، وهذا جمال آخر في التعبير، إن الجملة مضارع لفظي ماض في المعنى، في المعنى. كأنه قال أأنذرت أم ما أنذرت، ماضي، أأنذرت أم ما أنذرت، فهي مضارع في الظاهر لم تنذرهم، وماضي في الحقيقة، فالأمرين مضوا خلصوا، هذا معنى ماضي، مضوا انتهوا. امبارح انت إذا أنذرت مش رد عليك، وإذا ما أنذرت مش رد عليك، على الجهتين. فإذا هنا هو مضارع في الظاهر وماض في المعنى، فكأنك عطفت فعلا ماضيا على فعل ماضي في الحقيقة، وهذا كمان ملحوظ في هذه الجملة. طيب الخلاصة الآن نأخذها منها، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. تدلنا هذه الآية على شخصية وطبيعة الكفار، طبيعتهم طبيعة معاندة معاندة، ولذلك لا يقبلون الإنذار ولا النصيحة. تجد معنى أن القرآن حقيقة أخي الكريم، القرآن يعرفك على نفسك وعلى خصومك. مين إخوانك؟ الآيات السابقة الخمس آيات راجعهم، مش هيك؟ صفات المتقين. مين أعداءك؟ الآية هذه. كيف شخصيتهم أعداءك؟ كيف طبيعتهم؟ كيف عقليتهم؟ كيف اعوجاجهم وانحرافهم؟ فالآية تعرفك على طبيعة هؤلاء حقيقة. يعني من تعامل مع القرآن بقلب مفتوح وذهن واعٍ بصير فإنه لا ينخدع بما عليه الكفار، لا ينخدع. فالقرآن شرحهم أمامنا تشريحا واضحا، تحليل نفسي عجيب، وهذه صورة مأخوذة للكفار من الداخل، ملونة على المستشفيات من الداخل. يعني طبيعته هكذا، أنظرت لما أنظرت شو طبيعته عنيد. إذن هذه عبارة عن تعريفنا بحقيقة ما عليه طبيعة الكفار. الكفار هؤلاء يخادعون الآخرين فيحاولون الظهور بغير هذه الشخصية أو الطبيعة، يظهروا أحيانا بغيرها، وخاف بالإعلام والفضائيات إيش بيقولوا؟ نحن باحثون عن الحقيقة، اقنعونا بدين كنا مسلمين، هاتوا قنعونا. فأحيان يظهرون بمظهر الباحثين الموضوعيين، وانت بتصدقهم جماعة صارقين في البحث، تقعد معهم تتغلب معهم، تقعد معهم ساعات وأيام وشهور أحيانا، وبعد يقول لك ايه والله انت واحد كذاب، ما اقنعتني. هو الحقيقة انت مش كذاب ولا كفرت معاه، هو الحقيقة متخذ موقف مسبق، وهذا كله عبارة عن دجل إعلامي ليس إلا، فحك عليك ما تصدقوا. ايش معنى هذا؟ انت ما تظن في نفسك انك قصرت، اذا انت اديت الواجب اللي عليك لا تستغرب ان لا ياخذ كلامك وانه ما يصدقك. الكفار هكذا فعلوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ورسول الله عليه الصلاة افصح منك واعلم منك، ومع هذا الكفار ما استجابوا له لانهم معاندون. لاحظ معي هنا فيها دلالة أخرى، وهي أن العناد طبيعة مستقلة في نفوسهم، فإذا لم يستجيبوا للدعاء فلا يشك الدعاة في أنفسهم. شبكون قدم الحق بطريقة واضحة موضوعية مقنعة، إذا ما استجابوا لهم فهم معاندون ليس إلا. هذا شيء. شيء آخر إخوانا الكرام، وهو وجوب اهتمام المسلمين بالآخرين. أأنذرتهم أن نبلغهم الحق وأن نحذرهم من الخطر، وإن كانوا كفارا يكرهوننا ويحاربوننا ويقتلوننا، لكن نحن أرأف بهم من أنفسهم. الواجب لما قال أأنذرتهم فلازم تنذر. أي نعم، هذا واجب عليك تبلغهم هذه الدعوة، فأنت أرأف بهم من أنفسهم. صور عادي يعني كما قال الشاعر، أريد حياته ويريد قتلي، هاي المشكلة. أنت حريص عليه فيحفظه عند على الجنة، ما تقدر يوديك على الجنة، يقابل هذا بتكذيبك واتهامك وقتلك حتى أحيانا، يقتلك أحيانا، فأنت أعظم صدرا منه. أنت حليم وحريص عليه، هو مش بهالوالد هذا أساسا. جبناها من وين؟ كلمة أنذرت، من كلمة أنذرت، وجود اهتمام الآخرين وإنذارهم وتقديم النصيحة لهم، وهذا واجب على كل داعي الحقيقة. نعم. طيب، هات الآن الجملة الثالثة، لا يؤمنون. كما قلنا الجملة الثالثة عبارة عن نتيجة لما قبلها، طالما هم كفار معاندون، هاي واحد. وطالما الإنذار وعدمه يستويان عندهم، هاي اثنين، ايش النتيجة؟ انهم لا يؤمنون. فجت الجملة الثالثة مترتبة على ما قبلها تركيبا منطقيا متسلسلا، عشان تعرف شيء اسمه الوحدة الموضوعية للسورة وللآية. لما تكون آية طويلة 4-5 جمل، كيف تربط بين جملها وتبني الجملة الثانية على الأولى والثالثة على الثانية بناء هندسيا متماسكا بلاغيا؟ هذا المهم. وما عم عاندين كيف ما بيستجيبوننا؟ النتيجة لا يؤمنون على طول، بسيطة. طيب، هذه جملة اسمية أيضا وليست فعلية. المبتدأ مقدر، تقديرهم ضمير مستتر منفصل، تقديره هم. لا يؤمنون لا حرف نفي، ويؤمنون مضارع مرفوع بثبوت النون من الأفعال الخمسة، والفاعل الواو لا يؤمنون في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية لا يؤمنون في محل رفع خبر، لا يؤمنون في محل رفع خبر. احنا قلنا المبتدا مقدر هم، فلا يؤمنون في محل رفع خبر. هاتوا خبر مرفوع، هم غير مؤمنين، هاي الخبر، هم غير مؤمنين. من هم؟ الكفار. هات اسم بارز في محل الضمير، الكفار غير مؤمنين، انتهت هاي النتيجة، الكفار غير مؤمنين. أي نعم، فكما قلنا هي الراجح أنها جملة اسمية نفت عنهم الإيمان. بدك تضحك على بعضهم في تقديره لهذه الجملة وتحريفه، اسمع كيف بعضهم قرأها. قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر، هم لا يؤمنون. فحول المفعول به إلى مبتدأ، تلاعب مع القرآن. لاحظ، أحذر لك من بعض القراءات، ترى في بعض القراءات بكرة قراءات تلاعب في علم عجيب اسمه علم الوقف والابتداء في التلاوة، أين تقف وأين تبدأ ومرتبط مع المعنى. هذا اللي بتلاعب قاعد: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر، خلص هم لا يؤمنون. فخلى المفعول به خلاه مبتدا، وهذا معنى عجيب ومرفوض، هذا تحريف كلام الله سبحانه وتعالى. اما الايه انذرتهم ام لم تنذرهم نقطه، بعدين لا يؤمنون، جمله جديده، لاحظ معي. طيب، نفى عنهم الايمان، امامك جملتين منفيتين صح ولا لا؟ جملتين فعليتين منفيتين، الاولى ايش هي؟ لم تنذرهم، والثانيه جنبها لا يؤمنون. فاجتمع عندي أداتين للنفي، لم النافية الجازمة، ولا نافية ليس إلا، بس تجزمش، لا حرف نفي بس ليس إلا. أي نعم، الفرق بين النفيين بعيد في المعنى. فلم حولت الجملة إلى ماضي كما حكينا قبل شوية، لم تنذرهم صح، بينما لا أبقت الجملة على الحاضر والمستقبل. لا يؤمنون الآن، ولا يؤمنون في المستقبل. فوجود جملتين فعليتين فعل مضارع، واحدة تحولت لماضي في المعنى والثانية ظلت مضارع في الحقيقة، جمال آخر في التعبير، صح ولا لا؟ لم تنذرهم صار معناها ماضي، بينما لا يؤمنون ظل معناها مضارع حاضر، ظل معناها مضارع حاضر. لأن هنا القرآن يتفنن، جملتين فعليتين فعل مضارع جنب بعضهم ورا بعضهم، الأولى ماضي في الحقيقة والثاني مضارع ما نزلت على ظاهرة في الحقيقة، فهذا تفنن في التعبير القرآني المعجز. أي نعم. طيب متى لا يؤمنون؟ متى؟ طالما نتيجة تربطها مع وين؟ مع المقدمات السابقة. المقدمات السابقة إيش معنى هذا؟ طالما الكافر معند والإنذار وعدم سواء عليه فإنه لا يؤمن، جملة خبرية. أما إذا تخلى عن عناده انتهت المشكلة فسوف يؤمن. إذا تخلى عن عناده سوف يؤمن، لأنه هاي هنا في إشكال، في إشكال هنا. قد أتيك واحد عقله أفتل made in Moscow يقول لي كيف القرآن يقول لا يؤمنون، وكان أو سيدنا عمر كان عمر الخطاب كان كافر وحارب النبي لما شبع وبعدين صار صحابي وآمن، كيف الله قال لا يؤمنون وهذا هو آمن؟ ولا مش عارف المدينة اليهودي الفلان عبد الله بن سلام كان يهودي وبعدين صار صحابي هاي آمن، وكيف قرآنكم يقول لا يؤمنون؟ بقول انت واحد جاهل افندي، لا تأخذها لوحدها، خذها العجمتين قبلها. طالما كافر عنيد وطالما انذار وعدم سواء عليه فإن هذا لن يؤمن وهو ما زال في هذه الحالة. فإذا تخلى عن عناده وتخلى عن استواء الأمرين عنده وشرح صدره فسوف يتحول إلى مؤمن صالح، وهذا ما حصل مع الصحابة. فكان عمر لغاية اليوم غير مؤمن، بكرة صار مؤمن، آمن لما تخلى عن عناده فعندها آمن. إذا ما في تعارض هنا أخي الكريم، حتى عايز أعلمك لأن إخواننا الكرام الآن في الموضوع لمعلوماتك أقول الكلمة أقول لك إياها، العالم الآن بكل مفكريه الكفار على اختلاف أديانهم هاجمين لك الله وكيلك على القرآن هجوم عجيب، على القرآن هجوم عجيب، والكل قاعد بتفلسف عليه وبتشاطر عليه ويصير حوله شبهات في التركيب وفي المعنى وفي الحقيقة. يعني لا تاركوا لا يهودي ولا نصراني ولا أمريكاني ولا غربي ولا شرقي ولا هندوسي ولا عربي ولا عجمي، الكل قاعد هاجم على القرآن يصير عليه إشكالات. فالآن أصبح يعني الآن مخاصة متابعة الإنترنتات هذولا. أي نعم، شو جمع إنترنت؟ ترنتات جمع مؤنث سالم الضمدود. طيب المهم فالحقيقة الآن عندك الآن مواقع كثيرة شبكات وكل يعني يتفننون في إثارة الإشكالات. لما تابع أنت يعني تقف على أحيان كلام عجيب، ولما مش ثقافة قرآنية نوقف يقول لك القرآن راح، الكل قاعد بيهاجم فيه. طبعا شبهاتهم بمنتهى البساطة عندنا محلولة والحمد لله رب العالمين، ما في إشكال. فأنت الآن تتابع هالمواقع هذه في فرد إشكالاتها وزودنا فيها، لو عندك أي شيء زودنا فيها، قول والله موقع كذا وكذا بيقول عن القرآن كذا وكذا، بسيطة هاتها ما في مشكلة، ما في مشكلة. هنا بيقول لك الله بيقول القرآن لا يؤمنون وعبد الله بن سلام آمن، فالآية كذبت نفسها بنفسها. بقول لا بسيطة، هو لا يؤمن طالما معاند عايش بالحياة الجوية الخاصة فيه هذه، إذا تخلى عن الجو اللي هو فيه عن عناده وعن كفره وإصراره وشرح صدره فسوف يرى الحق واضحا أمامه، وعندها سوف يؤمن ويكون من الصالحين. ويا مناس في الماضي والحاضر حتى في الغرب، حتى يا مناس حارب القرآن حربا عنيفة وبعدين آمنوا وصاروا دعاء. وما قصة الشيخ جاري ميلر في كندا؟ عنك ببعيدة. جاري ميلر في كندا أكبر قسيس كان عدو القرآن الكريم نفسه، حارب حروب حرب عنيفة لسنوات عديدة وبعدين فتح قلبه للقرآن وأسلم ما شاء الله عنه، والآن أكبر داعي إسلامي في كندا وعن هناك إذاعات إسلامية حتى في كندا في القرآن. وهذا تبع السودان اللي حكينا عنه أشوك يانك، أشوك يانك هذا كان من كبار قساوسة مجلس الكنائس العالمي، وكان نائب المدير العام للتنصير العالمي في العالم الإسلامي، نائب المدير العام، ومارس على هذا سنوات عديدة يحارب القرآن وكان كافر، وبعدين لسه ما لوش شهرين أسلم، من قبل شهرين بس أسلم، شهرين بس جديد الحمد لله، فقرأ القرآن بفضل المفتوح قلب مفتوح وعرف الحق، والآن وأصبح في أفريقيا أكبر داعي إسلام هناك في أفريقيا الحمد لله، داعي إسلامي عالمي. لغاية امبارح كان كافر، لما فتح فضل الإسلام صار مؤمن. إلى هنا لا يؤمنون باعتبار الماضي، إذا تخلى عن عناده يكون مسلما صالحا، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى. أهل الكريم، هذه وقفات مختصرة مع هذه الآية السادسة وبعض دلالاتها من فقه تأويلنا لها قدمناها لكم، أعان الله وإياكم على ذلك وجزاكم الله تعالى خير الجزاء. ونختم بهذا كلامنا في هذا اليوم المبارك، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.